وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء المتجدد في هذا البرنامج فقه الشيخ محمد رحمه الله في كتاب التوحيد. من المسائل التي نبه الشيخ عليها في كتاب التوحيد المسألة 13 لما قال معرفة حق الله علينا، والمسألة 14 معرفة حق العباد عليه إذا هم أدوا حقه. ففي هاتين المسألتين بيان حق الله على العباد في توحيده وحده دون ما شريك، وأن الحق الذي أوجبه الله جل وعلا على نفسه تفضلا ورحمة ولطفا منه بعباده أنه إذا عبدوه حق عبادته ألا يعذب أحدا منهم. وهاتان المسألتان استنبطهما رحمه الله من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، حيث كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ: قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أي يتكلوا على ماذا؟ على أعمالهم. أخرجاه في الصحيحين. لا تبشرهم فيتكلوا، أي يتكلوا على هذا التوحيد ويتهاون ويتكاسل بالعمل. وهذا فيه الرد على جهلة المرجئة الذين اتكلوا على نصوص الوعد وأهملوا نصوص الوعيد ونسوا جانب الخوف والتهديد. نعم أيها الإخوة، فإن المؤمن يعمل بتوحيد الله ويديم على فرائض الله محققا لها ومنتهي وينتهي عن معاصي الله فلا يقاربها. وفي هذا أن حق الله جل وعلا على عباده أن يعبدوه هذا حق افترضه الله على المكلفين، وحق العباد على الله هو حق تفضل الله جل وعلا به على خلقه، وإلا فليس هو بابه باب المقايضة وباب المعاوضة. ما للعباد عليه حق واجب؟ كلا، ولا سعي لديه ضائع. إن عذبوا فبعدله، أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. ولهذا قال الشيخ في المسائل المترتبة على هذا المسألة 15 أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، أي لا يعرفون هذه المسألة التي علم فيها النبي صلى الله عليه وسلم معاذا، بل وأمر معاذا أن يكتمها على الناس مخافة أن يتكلوا على سعة رحمة الله ويتكاسلوا ويتهاونوا في العمل. ولهذا لم يخبر بها معاذ رضي الله عنه إلا عند موته تأثما من أن يكتم العلم، فلم يعرفها أكثر الصحابة في حياة معاذ رضي الله عنه حتى أخبر بها، أخبرهم بها خوفا من كتم العلم، أن يموت وفي قلبه علم لم يعلمه الناس مما أعلمه إياه نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي هذا استنبط رحمه الله المسألة 16 جواز كتمان العلم للمصلحة، لأنه عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ لا تبشرهم، وعلل ذلك بقوله فيتكلوا. ومنها المسألة 17 التي استنبطها الشيخ المجدد بقوله استحباب بشارة المسلم بما يسره، وهذه التي أخبر بها معاذ من أعظم البشائر وأحسنها وأتمها، أن من مات موحدا لله عابدا له أن الله جل وعلا يدخله الجنة ولا يعذبه بعذابه النار. وفي المسألة 18 من المسائل المستنبطة قال الشيخ الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله، أي هذا هو سبب عدم البشارة في قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه لا تبشرهم فيتكلوا، خوفا من اتكالهم على سعة رحمة الله الذي ربما أفضى إلى تهاونهم ببعض العمل أو تهاونهم ببعض المحرمات. ثم استنبط رحمه الله المسألة 19 بقوله قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم، وهذا يا أيها الإخوة في حياته عليه الصلاة والسلام، فإذا سئل عن شيء وهو لا يعلمه يقول في حياة النبي الله ورسوله أعلم. كذلك في المسائل الدينية المحضة وفي المسائل الشرعية الخالصة يجوز أن تقول الله ورسوله أعلم، أما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نقول الله أعلم، حتى في المسائل الدينية نقولها تحرزا الله أعلم، سدا لباب الغلو وباب الإطراء وباب زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كل شيء. رسول الله يعلم علم الشريعة الذي علمه الله إياه، ولهذا في المسائل الدينية يجوز أن تقول الله ورسوله أعلم، والأولى بعده عليه الصلاة والسلام أن تقول ما قاله أهل العلم قاطبة ودرج عليه أهل العلم زمانا بعد زمان، أنهم إذا سئلوا في مسائل الديانة وفي مسائل الشرع ولم يكن عندهم منها علم قالوا الله أعلم. ولهذا قال الإمام مالك وغيره رحمهم الله لما سئلوا عن ما لا يعلموا أجابوا بالله أعلم، وقال أهل العلم من فاته الله أعلم أي كلمة الله أعلم أن يقولها فإنه أصيب في مقاتله. واستنبط الشيخ رحمه الله أيضا المسألة 20 فقال جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، أي بالعلم الزائد عن القدر المحتاج إليه فيما يتعلق في تفاصيل الدين وأحكامه، ولهذا خص النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وهو من هو في سابقته وعلمه وتقدمه وفقهه، خصه لما كان رديفه على الحمار بهذه المسائل. أما مسائل العلم مما يقوم به أمر الديانة ويحتاج الناس إليه فلا يجوز كتمها، بل جاء الوعيد الشديد والزجر والتهديد على كتمان العلم، كما في قول الله سبحانه وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالبلاغ فقال ليبلغ الشاهد الغائب، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. من المسائل التي استنبطها الشيخ على هذه الآيات والأحاديث المسألة 21 قال في تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب حمار مع الإرداف عليه، فإنه ركب الحمار وأردف عليه معاذا، وفي هذا جواز الإرداف على الدابة كما نبه رحمه الله في المسألة 23 فيها فضيلة معاذ رضي الله عنه لما أردفه النبي ولما خصه بهذا البيان في حق الله على العباد وحق العباد على الله، وفي هذه البشارة العظيمة للأمة في أن من مات لا يشرك بالله شيئا أن الله لا يعذبه في النار. ثم ختم رحمه الله هذه المسائل بقوله المسألة 24 عظم شأن هذه المسألة، أتدرون أي مسألة؟ إنها مسألة التوحيد، إنها هذا الأصل الأصيل، إنها إفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له،